والسلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم. روى البخاري والبيهقي رحمهما الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه. هذا الحديث من حيث الإسناد صحيح، وهو من التوجيهات النبوية من النصائح المحمدية. هذا الحديث فيه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون من أهل السعادة الأبدية، وأن لا يعذب بالمرة، لا في القبر ولا في مواقف القيامة، ولا يدخل النار، وأن يدخل الجنة بلا سابق عذاب. من أراد أن يكون من أهل هذه الطبقة العالية الناجية الآمنة فليعمل بما ورد في هذا الحديث. هذا الحديث من طبقه، من التزمه، من عمل بما فيه صار تقيا. من طبقه والتزمه صار من الأتقياء. والتقي لا عذاب عليه بالمرة، من مات تقيا لا عذاب عليه بالمرة. ثم إن الأتقياء لهم مرتبة عالية في الجنة، كما تكلمنا في الدروس السابقة، وتكلمنا عن بعض ما لهم أي الأتقياء من البشائر والفوز والأمن والأمان والنجاة في القبر وفي مواقف القيامة وفي الجنة. إذن من التزم هذا الحديث وطبق ما فيه ومات على ذلك كان من أهل الدرجات العلى، كان من الفائزين الناجين المكرمين. وتعالوا معي إخواني وأخواتي لنمر على بعض الفوائد التي في هذا الحديث، لنشرح هذا الحديث شرحا موجزا مختصرا. هذا الحديث قلنا من حيث الإسناد صحيح، رواه البخاري ورواه البيهقي، وهو من الوصايا النبوية العظيمة، من النصائح المحمدية الكريمة. ثم فيه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار. ركز معي وركزي وانتبه وانتبهي، كل مسلم يحب أن يزحزح عن النار، كل مسلم يحب أن ينجو، أن لا يعذب بالمرة وأن لا يدخل النار بالمرة، هذا كل مسلم يحبه. هنا معنى الحديث من أحب أن يزحزح عن النار، ما معناه؟ يعني أن لا يعذب بالمرة وأن يدخل الجنة بلا سابق عذاب. شو يعني؟ ما معنى بلا سابق عذاب؟ يعني أن يدخل الجنة ولا يدخل النار بالمرة. مش في مسلمين بيفوتوا على النار بعدين بيطلعوا منها بيفوتوا على الجنة؟ لأنه مسلمين. طيب من أراد أن لا يدخل النار بالمرة، من أراد أن لا يعذب بالمرة، من أراد أن يكون في أمن وأمان، من أراد أن يكون في سعادة ونجاة، من أراد أن يكون في الدرجات العلى من الجنة، من أراد أن يكون مبعدا عن النار، من أراد أن يكون من أحباب الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فليعمل، فليطبق ما ورد في هذا الحديث. إذن من أحب أن يزحزح عن النار يعني أن لا يعذب بالمرة وأن يدخل الجنة بلا سابق عذاب وأن لا يرى نوعا من أنواع النكد، أن لا يرى شيئا من أنواع العذاب. قال عليه الصلاة والسلام من أحب، يعني من أراد، لأنه كل مسلم بيحب وبيتمنى أن يبعد عن النار وأن يزحزح عن النار، يعني من أراد أن يكون ممن لا يعذبون بالمرة فليطبق، فليلتزم ما ورد في هذا الحديث. والناس في قضية دخول النار أصناف، بعض الناس يدخلون النار ولا يخرجون منها إلى أبد الآباد، يخلدون فيها إلى غير نهاية، وهؤلاء الذين ماتوا على الكفر، هؤلاء الذين ماتوا على غير الإسلام، هؤلاء الذين كانوا من المكلفين وماتوا كافرين، هؤلاء لا يشفع لهم شافع يوم القيامة، لا نبي ولا ملك ولا شهيد ولا طفل صغير دون البلوغ ولا ولي، لا أحد يشفع لهم لأنهم ماتوا على الكفر. الله ماذا قال في القرآن؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شو يعني؟ ما معنى فما تنفعهم؟ أي لا تحصل لهم بالمرة، أصلاً لا تحصل لهم. انتبهوا، بعض الناس الجهال بيفسروها غلط. شو بيقولوا؟ بيظنوا أنه بيجي حدا من الأنبياء أو الشهداء بده يشفع للكفار فترفض شفاعته وترد. لا، حاشا، ليس هذا معناها. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني أصلاً لا شفاعة لهم، وأصلاً لا يشفع لهم أحد، وأصلاً لا يحاول أحد من الشفعاء أن يشفع لهم. لماذا؟ لأن الشفعاء يعرفون لمن يشفعون، لمين؟ للمسلمين العصاة. أما الكفار فلا أحد يشفع لهم ولا أحد يحاول بالمرة. إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تحصل لهم بالمرة، ولا يطلب أحد من الشفعاء أن يشفع لهم، حاشا، هذا لا يصير. والرسول عليه السلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ماتوا بلا توبة، وماتوا بلا توبة على أي شيء؟ على بعض الكبائر، على بعض الكبائر ماتوا بلا توبة، هؤلاء تحت الشفاعة، تحت المشيئة، الله عز وجل ينقذ بعض هؤلاء من النار بمحض رحمته وكرمه وفضله فلا يعذبهم، مسلمين عصاة يدخلهم الجنة بلا سابق عذاب، وقسم يدخلهم الجنة بدون أن يدخلوا النار، هول قبل ما يفوتوا عن النار مسلمين عصاة من أهل الكبائر، لكن ربي كريم، ربي أرحم الراحمين، لا يدخلهم النار، هول قسم. وقسم من هؤلاء يدخلون النار، انتبهوا، يدخلون جهنم وقبل أن تنتهي المدة التي يستحقون من العذاب. هؤلاء أقسام، منهم من يخرجون من النار بعد أن دخلوها برحمة الله ويدخلون الجنة، وقسم منهم يخرجون من النار بشو؟ بشفاعة النبي، بشفاعة الشفعاء، بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخرجهم من النار قبل أن تنتهي المدة التي يستحقون من العذاب، فيخرجون من النار بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ويدخلون الجنة. هول مين بعدنا عم نحكي؟ المسلمين العصاة أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، الذين ماتوا بلا توبة. والدليل على ذلك حديث البخاري، اسمعوا، قال عليه السلام: يخرج قوم من النار. شو يعني؟ كانوا فيها، كانوا دخلوها. اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: يخرج قوم من النار، يعني وين كانوا؟ ليخرجوا منها، يعني كانوا فيها. ليخرجوا منها يعني وين كانوا؟ فيها. لاحظ واسمع: يخرج قوم من النار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة، يعني مسلمين، لأن الكافر ما بيطلع من النار، والكافر ما بيشفع له أحدا من الشفعاء، والكافر لا يدخل الجنة. طيب لاحظ كم دليل في حديث واحد أنه هو المسلمين عصاة. قال عليه السلام: يخرج قوم من النار، يخرج يعني مسلمين عصاة منهم كفار، يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، يعني مسلمين لأن الكفار لا أحد يشفع لهم، ويدخلون الجنة، يعني مسلمين لأن الكفار لا يدخلون الجنة، يخلدون في النار إلى أبد الآبدين، يسمون الجهنميين من عظم ذنوبهم، لكن مصيرهم في النهاية إلى أين؟ الجنة، لأنهم ماتوا مسلمين، لأنهم ماتوا على الإسلام، وهذا من بركة الإسلام، هذا بسبب الإسلام، هذا ببركة الإسلام، الإيمان، التوحيد، تجنب الكفريات والموت على الإسلام، سببه أنك في النهاية تدخل الجنة. ثم الكفار لا يرحمهم الله في الآخرة ولا يخرجون من النار ولا يخفف عنهم العذاب ولا يعتادون العذاب فيصير هينا عليهم، لا، يبقى شديدا، يبقى عظيما. قال ربنا في القرآن: كلما خبت زدناهم سعيرا. وقال: ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إذن مش مثل ما قال بعض الزنادقة من أدعياء التصوف، هؤلاء المتصوفة الزنادقة، أما أهل التصوف الإسلامي الحقيقي براء من هؤلاء الزنادقة. ماذا قال بعض هؤلاء الزنادقة؟ قالوا: الكفار في النار بعد مدة يعتادون العذاب فيصيرون كأنهم في مستشفى، ببطلوا يتعذبوا على زعم، قال بيتعودوا. هذا كفر وتكذيب للقرآن، هذه زندقة وتشجيع للناس على الكفر، كانوا عم بيقولوا لهم اكفروا وموتوا كفار والعياذ بالله، وادخلوا النار بعد مدة تعتادون العذاب بتبطلوا تتعذبوا، هذا معناه. إذن هؤلاء دعاة للجنة أم للنار؟ للنار، هؤلاء زنادقة ليسوا من الإسلام في شيء، ليسوا من الإسلام في شيء. إذن انتبهوا معي، أما الذي لا يريد النجاة، لا يريد الفوز، لا يريد الأمن، لا يريد الأمان، يبقى تائها ضائعا في هذه الدنيا يتبع هواه، لا يخالف نفسه فيموت إما على الكفر أو على الكبائر. فإن كان على الكفر خلد في جهنم، وإن كان على الكبائر يستحق أن يدخل النار وأن يعذب فيها، لكن مصيره في النهاية إلى الجنة على التفصيل الذي بيناه. أما اسمع معي الآن، الذي يريد أن لا يرى شيئا من أنواع العذاب بالمرة، وأن لا يدخل النار بالمرة، وأن لا يعذب بالمرة، ماذا قال الرسول عليه السلام؟ فلتأته منيته أجله. منيته يعني شو؟ أجله. وهذا بمعنى الآية الكريمة، قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شو يعني؟ ثبت، دم على طاعة الله، على عبادة الله، إلى أن يأتيك الأجل، إلى أن يأتيك الموت. واضح؟ لاحظ الآية الكريمة: واعبد ربك، ثبت ودم وثابر وواظب وابقى، ها، وابقى على عبادة الله وطاعته، على ما يرضي الله عز وجل، إلى أن يأتيك اليقين، يعني الموت. اليقين هون يعني الأجل. طيب في الحديث: فلتأته منيته، شو يعني أجله؟ شو يعني؟ يعني يبقى على طاعة الله إلى أن يموت، يبقى على الفرائض مجتنبا المحرمات، على التوحيد، على الإسلام، إلى أن يموت. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. لاحظ هون في اللفظ ماذا قال الرسول عليه السلام؟ وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ أي وما يتبع ذلك من أمور الإيمان. مش مثل ما بيقولوا هول الكفرة الزنادقة الملاحدة، أعداء الله وأعداء الإسلام وأعداء القرآن وأعداء النبي، شو بيقولوا؟ نحن لسنا بحاجة لما قاله محمد، نحن نكتفي بالقرآن. وشو عم يسموا حالهم عزعم؟ قرآنيين. قال ها، يقولون نحن نكتفي بالقرآن، هذا عزعم. ورددنا عليهم بالتفصيل إذا مذكرين قبل مدة، وقلنا إنهم يريدون هدم الشريعة وهدم الأحكام، ويريدون التفلت، ويريدون أن يعيشوا عيشة البهائم. فهمتم؟ إذا انتبهوا، هذه القضية ينبغي أن يتنبه لها، ما تنخدعوا فيهم. لو طلع واحد منهم قال لك: أنا مع القرآن، أنا آخذ بالقرآن، أنا أسلم للقرآن، قل له: يا عدو القرآن، لو كنت تأخذ بالقرآن فالقرآن يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. قل له: يا عدو الله، إن كنت تأخذ بالقرآن على زعمك فالله قال في القرآن: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن يقول: ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس: الكتاب يعني القرآن. طيب لاحظ: ويعلمهم الكتاب، واضحة. طيب معناته في شيء غير الكتاب والحكمة؟ قال: الحديث. ما معنى والحكمة؟ هذه الفوائد الزائدة اللي هي غير القرآن. الآية بيّنت: ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال ابن عباس: الحكمة يعني الحديث. فهذا الزنديق اللي عم بيقول ما بيؤمن بأقوال محمد وبكلام محمد، صلى الله عليه وسلم، وأنه على زعمه يكتفي بالقرآن، أين ذهب بهذه الآيات؟ وماذا يعمل بهذه الآيات؟ وكل الأحكام الشرعية والدينية التي لم تذكر مفصلة في القرآن وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بينها أو شرح معناها أو أوضحها، ماذا يعمل بها؟ يريد أن يهدمها، يريد أن يلغيها. ليه؟ لأنها ليست في القرآن، لكنها من فعل وقول وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. عرفتوا لوين بدهم يوصلوا؟ هول اليوم كترانين وصار لهم أقنية ومواقع، وصار لهم محاضرات ومؤتمرات ومؤسسات، حتى بعض من يلبسون اللفات صار يمشي معهم. هؤلاء الأعداء يحركونهم ليحاربوا الإسلام من الداخل، فهمنا؟ فانتبهوا منهم، وانتبهوا من شرهم ومن كيدهم ومن مكرهم. أعداء الإسلام اليوم كثر، أعداء الإسلام اليوم كثر. الحرب على الإسلام كبيرة وخطيرة ومتسعرة في الداخل والخارج، لابد أن ننتبه جميعا لهذه المخاطر. فإذا هذا الإنسان الذي يريد النجاة والأمن والأمان وأن لا يعذب بالمرة، ماذا عليه أن يفعل؟ يؤمن بالله وما يتبع ذلك، مش بس عزعمه أنا بأؤمن برب العالمين بس ما بأؤمن بمحمد على قوله، هذا لم يؤمن بالله، كافر بالله وبمحمد. لأنه من شرط صحة الإيمان بالله الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن شرط صحة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بما قاله الرسول، تصديق الرسول في كل ما قاله في كل ما أخبر عنه. من يشكك في صدق النبي ليس مسلما، من يشكك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لو في قضية واحدة هذا كافر، ليس من المسلمين، هذا ليس من المسلمين. ثم معنى فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ارجعوا إلى حديث جبريل، وبظن أنه كلكم سامعينه وكثير منكم حافظينه، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن كملوا بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر. هذه شو اسمها؟ أركان الإيمان، اسمها أركان الإيمان. أركان الإيمان الستة، لاحظ انتبه، من أنكرها، من طعن فيها، من كذبها أو طعن في بعضها أو أنكر بعضها أو كذب ببعضها ليس مسلما، ليس مؤمنا. مثل في ناس اليوم بيقول لك، من قال لك في آخرة؟ على زعمه يقول هون الجنة وهون النار، لا جنة ولا نار ولا آخرة، مين راح شاف إجا وخبر؟ هذا ملحد. الله ماذا قال في القرآن؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. لا ريب فيها يعني لا شك فيها، يعني لا شك فيها. القرآن أخبرنا عشرات الآيات التي تحكي عن البعث بعد الموت وعن الحساب والجنة والنار، قريب 60 آية بس يلي بتحكي عن تخليد، عن تخليد أهل الجنة وتخليد أهل النار فيهما، قريب 60 آية، عشرات عشرات الآيات التي تحكي عن القيامة والآخرة والبعث بعد الموت والحساب. وقفوهم إنهم مسؤولون، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. آيات كثيرة كثيرة كثيرة، واللي بيكذب آية واحدة من القرآن كافر. كيف اللي بيكذب عشرات الآيات؟ كفره أشد وأشد وأشد. إذن من كذب بركن من أركان الإيمان، كالذي يقول لا جنة ولا نار ولا آخرة، كالذي يقول ما في ملائكة، هذا عزعم وهم، عزعم شيء معنوي. كان في واحد بمصر عزعم بيسموه الإمام العلامة، يقول وجود الجن والملائكة هذه أشياء معنوية، هذا كافر برب العالمين، وهو يدعي أنه إمام المسلمين، بيدعي أنه شيخ الإسلام والمسلمين. شوفوا، ينكر وجود الملائكة ووجود الجن، وانظروا كم في القرآن من آيات تثبت وجود الجن وتثبت وجود الملائكة. فاللي بيقول لك لا ما في ملائكة ما في جن وما في نار وما في جن، هذا ليس من المسلمين. أو بيجي واحد بيقول لك يي موسى يهودي، أو يقول لك عيسى نصراني، أو بيقول لك كل الأديان منيحة، أو بيقول لك كل الأديان تريد سعادة الإنسان، هذا كذب الله أم لا؟ إن الدين عند الله، والله يقول ورضيت لكم الإسلام، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف على زعم كل الأديان منيحة؟ كيف على زعم كل الأديان تريد صالح الإنسان وسعادة الإنسان؟ يلي بفوت على جهنم وبخلد بجهنم بيكون يريد سعادته؟ بيكون يريد له الخير؟ يريد مصلحته؟ إذن الدين الحق السماوي المبارك الصحيح الكريم المقبول العظيم الذي جاء به كل الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام فقط لا غير، هذا هو الحق المبين. اليوم لو شفتوا أنتوا أدعياء مشيخة في مناصب رسمية طالعين يمسحوا جوخ ويكذبوا ويدجلوا ويمدحوا أديان الكفر مشان الليرة، مشان الكرسي، مشان الكرسي اللي ما حيبقوا عليه. لو كانوا حيبقوا عليه وين اللي كان قبلن؟ وين اللي كان قبل يلي قبلن؟ واضح؟ لو دامت لغيرك ما آلت إليك، لو دامت لغيرك ما آلت إليك، ما وصلت إليك. فهول الدجاجلة للشياطين العفاريت اللي بتشوفوهم بيوقفوا بالمؤتمرات بيتبسموا بسمة عريضة وبيقول لك الإنسان أخو الإنسان، ما في فرق بين دين ودين، كذب الله. في فرق بين دين ودين، إن الدين عند الله الإسلام. الله يقول في القرآن الكريم قل يا أيها الكافرون، شو لاحظتم؟ قل يا أيها الكافرون، يعني في فرق أو لا؟ إذن الحق هو الإسلام فقط لا غير. إذن اللي بيجي واحد بيقول لك إنه معلش لو واحد يعني قال لابنه يا ابن الله وقالت لابنتها يا ابنة الله، أو شبه الله بالضوء أو بالروح أو بالغيم أو بالجسم، أو اعتقد أن الله يسكن السماء أو أن الله يجلس على العرش، على زعمه بيمشي الحال، هذا مؤمن مسلم. كذب الله، ليس كمثله، كذب الله، فلا تضربوا لله الأمثال، كذب الله ولم يكن له كفوا أحد. وآيات كثيرة. اليوم بتشوفوا أشخاص فيما هذه المحطات والفضائيات والتلفزيونات وما يسمى مواقع التواصل على زعمهم، شو بيطلع واحد بيقول لك الله جالس على العرش، هيدي عين عقيدة اليهود. بتشوفوا سبحان الذي خلقه إذا رأيته تتذكر الوزغة، وعم بيقول على زعمه وارد في حديث صحيح أن الله يجلس، والله يقول ليس كمثله شيء. وقولوا له كذبت وافتريت، ما في حديث صحيح يقول الله يجلس. كلمة جالس وجلس ويجلس وقاعد ها ويقعد عن الله ما في، لا في القرآن ولا في الحديث الصحيح الثابت المتفق على صحته. كل علماء المصطلح شو بيقولوا؟ يقولون شرط للاحتجاج بالحديث في العقائد أن يكون متفقا على صحة هذا الحديث وعلى توثيق رجاله، هذا شرط. وما في حديث واحد اتفق الحفاظ على صحته وعلى توثيق رجاله يقول الله جالس، ما في. بيجيب لك كتاب من كتبهم، من مشايخنا المتقدمين، أفراخ اليهود الذين قالوا بالتجسيم، أفراخ الكرامية الذين قالوا بالتجسيم والقعود والجلوس في حق الله، بفرجيك كتاب. لو جاب لك تريلة كتب ما تخاف، تريلة. لو طلع لك على الموقع تاعه الواتساب والفيسبوك وما شابه، لو فرجيك 1000 كتاب، لو جاب لك قاطرة ومقطورة وتريلة وباخرة، ها؟ قاطرة ومقطورة وتريلة وباخرة وقطار معبيين كتب لجماعتهم وعم بتقول الله قاعد وجالس، قل له كذبت، ليس كمثله، قل له كذبت، فلا تضربوا لله الأمثال. الإمام الشافعي إمام أهل السنة أم لا؟ الإمام الشافعي إمام المسلمين أم لا؟ الإمام الشافعي قريب النبي أم لا؟ الإمام الشافعي كان قريبا من زمن النبي أم لا؟ الإمام الشافعي كان أعلم علماء زمانه من أهل قريش وغيرهم في بعض الأحوال والأوقات أم لا؟ ليش هو ما بيعرف؟ على زعم هذا المشبه الوزغة اللي عم بيقول فيه حديث صحيح أن الله جالس، هو بيعرف والشافعي ما بيعرف؟ هو يعلم والشافعي يجهل؟ كيف قال الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر؟ كيف قال ذلك الشافعي؟ لو في حديث صحيح على زعمك أيها المجسم، أيها المشبه، لو كان في حديث صحيح على زعمك بيكون الإمام الشافعي عم بيكفر مين؟ من جاءوا بما تزعمه حديثا صحيحا. ويعود بالتكفير على زعمك على مين؟ على الصحابة الذي نقلوه. وحاشا أن يكون الشافعي يكفر الصحابة والنبي والمسلمين. ليش قال الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو وين موجود هذا الكلام؟ رواه عن الشافعي نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الرفعة الفقيه الشافعي في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد 4 صحيفة 24 كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة عن القاضي حسين عن نص الشافعي من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الشافعي. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، باب مدينة العلم، سيدنا علي باب مدينة العلم، ماذا قال؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني سيدنا علي يكفر من قال أو اعتقد أو زعم بأن الله جسم أو كمية أو حجم أو قاعد أو جالس. هذا هو المحدود، هذا الإمام الشافعي، هذا سيدنا علي. وهذا أبو الحسن الأشعري، ماذا قال؟ من اعتقد أن الله جسم فهو غير عارف بربه وإنه كافر به. وين موجود؟ من رواه عن الأشعري؟ القاضي الفقيه الحنفي كمال الدين البياضي في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام. هذا نص سيدنا علي وأبو الحسن الأشعري والشافعي. بدكم بعد؟ الأقوال كثيرة وبالمئات، وأعني ما أقول بالمئات، وأعني ما أقول، لأن من زمن الصحابة إلى اليوم كم مرة وكم جاء وذهب من عشرات آلاف العلماء والفقهاء والأئمة والذين منهم بالمئات نصوا وبيّنوا في هذه القضية، والكتب موجودة، والكتب موجودة. ومن أراد أن يرى عددا كبيرا من العلماء والمراجع والكتب فليرجع إلى معجم أهل الإيمان، 4 مجلدات في هذه القضية وحدها طبعته دار المشاريع، معجم أهل الإيمان في تنزيه الله عن الجسمية والكيفية والمكان، كتاب معجم 4 مجلدات في هذه القضية، عشرات عشرات عشرات النقول وكلام المفسرين من الصحابة ومن بعدهم، أولا بالآيات بالأحاديث بأقوال الصحابة، ثم الإجماع، ثم علماء المذاهب 4 وعلماء التفسير واللغة العربية، كله محشود في هذا الكتاب معجم أهل الإيمان، 4 مجلدات في دار المشاريع. إذن اللي بيجي بيقول لك من شبه الله بخلقه مسلم قل له كذبته، قال صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل، يعني لا يقبل، أبى يعني لا، يعني لا يقبل، أبى الله أن يقبل عمل ذي بدعة حتى يدع بدعته، رواه السيوطي والحافظ عبد الرؤوف المناوي. إذن قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه. كيف بدك تعامل الناس؟ ركزوا واسمعوا معي، اللي هن أكبر منك تعاملهم بغاية الأدب والاحترام، الرجال كأنه بيك، المرأة كأن أمك، عم نحكي طبقة من الناس أكبر منك بالعمر، لو كنت أنت أتقى وأعلم أليس التقوى تزيدك تواضعا؟ شفتوا كيف؟ أليس العلم يزيدك أدبا؟ فإذا الناس الذين هم فوقك في العمر كيف بتعاملهم؟ الرجال كأنه بيك، المرأة كأنها أمك. طيب اللي هن بعمرك كأنهم شو؟ كأنهم إخواتك. إذا كان الرسول عليه السلام يقول الأخ الكبير بمنزلة الأب، الأخ الكبير بمنزلة الأب، إذا كان الرسول عليه السلام يقول الخالة، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، انظروا كيف ينبغي أن نكون مع الناس. بعد في عنا طبقة ثالثة اللي هن أصغر منا سنا، كيف بنعاملهم؟ كأنهم أولادنا، كأنهم أبناؤك. وقد روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق كان يسلم على الصبيان، بعض الناس رأوا أنسا في الطريق يسلم على الصبيان، قالوا له أتفعل هذا تسلم على الصبيان؟ قال فعله رسول الله، كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا أفعله، يعني بيشوف ولد صغير بيسلم عليه. فهمنا القضية؟ إذا رأى يتيما، الرسول أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، إذا رأى يتيما الرسول يطيب له خاطره، يمسح له على رأسه، يكلمه بكلمات يدخل الفرح والسرور إلى قلبه. جاءته مرة امرأة في الطريق، امرأة لها حاجة، اسمعوا كيف عامله وهو رسول رب العالمين، قال لها انظري يا أم فلان في أي موضع من الطريق من سكك الشارع تريدين لأقعد معك، بده يوقف معها ويحكي معها ويسمع لحاجتها في الطريق. هذا رسول الله يزور الفقراء في بيوتهم، العبيد العبد المملوك يقعد يأكل معهم ويطعمهم ويأخذهم إلى بيته بعد العشاء. كيف بده يكون عم يعامل الناس؟ بغاية الأدب والرأفة والرحمة والتواضع والصدق والعفة والأمانة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أنت تعامل الناس؟ سل نفسك. حاسب نفسك. أنت مع أولاد الجيران كيف؟ بعض الناس، بعض النساء، بعض الرجال ما بيعرفوا بعض وهن ببنية واحدة، ببنية واحدة، لا بيسلموا على بعض ولا بيزوروا بعض، لا في عزاء ولا في مرض ولا في بلية. إذا بيكون هو على الطابق الثاني وطلع صوت من أولاد الجيران اللي على الطابق الثالث، تصوروا قد منه قد يقال حنجور، بيجيب خشبة الرفش وبيجي بيطلع على وين الكنباية وبيخبط على سقف الجيران من عنده لعنده لفوق. ليه؟ لأنه طالع صوت من عنده لعنده لتحت. آمنت برب العالمين. والرسول عليه السلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه هذا الجار. إذا كان هيك الجار، كيف الأرحام؟ أنت مع أرحامك كيف؟ أنت مع جيرانك كيف؟ أنت مع من هم أكبر منك كيف؟ أنت مع من هم في سنك كيف؟ أنت مع من هم دونك كيف؟ سل نفسك. وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه. إذا عاملك الناس وعاملتهم في البيع والشراء، كيف تحب أن يعاملوك؟ بالأمانة. طيب أنت عم بتعاملهم بالأمانة؟ إذا البضاعة مضروبة عم بتقولهم البضاعة مضروبة؟ إذا البضاعة من البلد ليش عم بتقولهم مستوردة وأمريكا وإيطاليا وبريطانيا؟ ليش؟ يمكن تكون بضاعة البلد أجود وأحسن، لكن لماذا تكذب؟ لماذا تكذب؟ لماذا تعطيهم بضاعة فاسدة أو مغشوشة؟ والرسول يقول: من غشنا فليس منا. شو يعني؟ ليس على طريقتنا الكاملة. كيف أنت مع الناس إذا ظلموك؟ أليس الرسول عليه السلام قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هيدا لسانك إذا كان أنت بتوصفه بأنه بيجرح وحاد وسبعة وعشرين فراش، هذا كلام بعض الناس هن عن لسانات حالهم، بس ما تسلطهم على عباد الله. لسانك بسبعة وعشرين فراش، هول السبعة وعشرين فراش ما تسلطهم على الناس. ضب لسانك واتق الله. قال عليه السلام: الكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة يا أخي، إذا قاعد بمجتمع، ببيت، بسهرة، بظهرة، بمطعم، ما تحكي مع الناس كلام يؤذيهم، ما تحكي مع الناس كلام يجرحهم، ما تحكي مع الناس كلام يكسر لهم قلبهم وخاطرهم ويبكيهم. إذا كنت أنت ميسور الحال، لا تنظر إلى الناس نظرة الدون والاستحقار. ما تقول: يي ليك هيدا، يي شوف هيدي، يي هيدي كذا، يي هذا كذا، مما يؤذي، مما يهين، مما يحرق القلب. أين أنتم من قوله؟ وأنا معكم. أين نحن من قوله عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى به إليه. اعملوا بهذا الحديث، من عمل به صار من الأتقياء، والحمد لله.